فهل أولاده يصبحوا خيلاني أنا بالرضاعة؟ لا أبدا، ما لكم دخل بهم، ما لنا دخل فيها أبدا. طيب شكرا يا شيخ محمد. معك محمد نوال محمد من اليمن الشمالي. الله يحييك. لدي مجموعة من الأسئلة يا شيخ محمد. ها؟ لدي مجموعة من الأسئلة. أسئلة؟ اي نعم تفضل. إذا قدم أحدنا من اليمن اي نعم وعمل بالسعودية مدة سنة أو نص أو أكثر، ها؟ إذا قدم أحدنا من اليمن للسعودية اي نعم للعمل نعم ومكث فيها سنة أو أكثر أو أقل اي نعم وراجعني حق، هل يكون حقه صحيح؟ وحجه؟ وراجعني حق، فهل يكون حقه صحيح؟ اي نعم يكون حجه صحيح. ها؟ اي نعم يصح حجه. بس في بعض الناس يقولون لا يصح الحج الا اذا كان اذا ان شاء الله من البلد يعني مباشرة. لا لا هذا غلط، ما صح. هذا غلط. ابد. طيب يا شيخ لدي سؤال ثاني. لدي سؤال ثاني. طيب. انا قدمت من اليمن. اي نعم. للسعودية للعمل. نعم. ونويت أني إذا اشتغلت، إذا اشتغلت حصلت على فلوس. ها؟ ونويت إذا اشتغلت حصلت على فلوس. إيه. أني أحرج إن شاء الله. إيه نعم. ولكن مرضت. ها؟ مرضت راحت علي فلوس بحق العلاج. إيه. وأنا لدي علي دين في البلاد. نعم. فلم أدري يعني أبدأ قضاء الدين وإلا أحرج. لا، قضاء الدين أهم. ها؟ اقضي الدين اولا ثم حج. ولا يخفى عليك ان الدين لوالدتي وزوجتي. اي. ها؟ للوالدة والزوجة؟ ايه. ويسمحون لو حججت؟ ابدا قضاء الدين قبل لا احج. اقول لو حججت يسمحون بهذا؟ ها؟ لو حججت. نعم. لو حجيت قبل تقضي الدين يسمحون ولا ما يسمحون؟ يطلبون. يوافقون على هذا ولا ما يوافقون؟ لا، الفلوس هم يبغون الفلوس، بس يعني لازم انهم يبغون الفلوس مني. اقول اذا وافقت الزوجة والام. انا استأذنت ابي في الحج. ها؟ اي. فقال اذا وجدت رفيق فحج، ولا لم تجد رفيق فلا تحج. يقول الوالد؟ اي نعم. طيب والوالدة ما الوالدة تطلبك فلوس؟ الوالدة تكون موافقة بس انها تبغى الفلوس. تقول ما في مانع الوالدة؟ ها؟ الوالدة تقول ما في مانع؟ تقول ما في مانع. اي. والزوجة؟ والزوجة ما ادري، ما سألتها. اسألها اذا قالت ما في مانع حج. ايه بس الفلوس لا، يعني الدين اللي عندي لها. ها؟ الدين اللي عندي لها. ايه. تطالبني فيه. الزوجة تطالبك؟ ايه. لا اعطيها اولا. اعطيها اول الدين؟ ايه اعطيها اولا. هنا. طيب يا شيخ. اقول الدين مقدم على الحج. الدين مقدم على الحاج. اي نعم. عندما يعود الحاج. عندما يعود. عندما يعود له بيته. اي. يقومون بذبيحة له يعني قدام يعني الباب. اي لا غلط، هذه ايضا ما يصلح. ينبحوا له ذبيحة. لا ما يصلح ذا. قدام الباب، بعدين لا يقولون لا يمر الحاج الا على دم يدخل البيت. لا هذه عقائد فاسدة. هذا كيف لا يجوز؟ ما يصلح. ها؟ اي نعم ما يصلح. بعدين الليلة الثانية يجتمعون في بيته ويجيبون ويقومون بإداء مولد كما يسمونه مولد. إيه؟ مولد حجازي، ينسبون هذا المولد الحجازي لو حتى ألفون الحجاز. ها؟ هذا غلط أيضا. وأقول لا مولد مرغني. أقول هذا خطأ. بعدين يقومون في كما تعلم يقومون في ترديد للأناشيد وتوسلات والمدح ويضربون بالدفوف ويعني يتمايلون وينحبون كما يسمون احبه ما ادري ايش اصله. هذا خطا. خطا؟ اي نعم. طيب ما نصيحتك لهؤلاء يا شيخ؟ ها؟ نصيحتك لهؤلاء. نصيحتي لهؤلاء ان يدعوا ذلك. ايوه. وان يقتصروا على الترحيب بالقادم. نعم. او يرحبون به ويسلمون عليه السلام عادي. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كل سنة وانت طيب. الله يسلمك يا شيخ. انا العام اللي فات طلعت الحج. ها؟ عام الماضي. اي نعم. طلعت الحج. نعم. في جمرات العقبة. اي. رميت يعني الاول يعني لما رجعنا من عرفة يعني الصباح رمينا. اي. وتالي ثاني يوم صار زحمة علي. اي نعم. ما رميت. وثالث يوم رميت. ما رميت أبد. أيوة يعني الجمرات الثانية ما رميتها. إيه. والآن هذا السنة برضو أبغى أطلع الحج. ما حكم هذا يا سيدي؟ في العام الماضي. في العام الماضي أيوة. العام الماضي عليك فدية. ها؟ أقول عليك فدية. أيوة. تدفعها في مكة. ها؟ توزعها على الفقراء. أها. حيث إنك تركت الرمي. أيوة الرمي الثاني يعني. ها؟ الرمي الثاني ما رميتها. اي اقول عليك فدية. يعني لازم الفدية؟ ها؟ لو بعمل الحج هذا السنة ما يجبره؟ لا لا ما ينفع. ما ينفع؟ عليك فدية تذبحها في مكة توزع الفقراء. ويتم حجك العام الماضي. وماذا حكم الحج هذا السنة الذي بطلعه الحج اليوم؟ هذه السنة يكون نفل. يكون نافلة. يعني ما يصير جديد يعني؟ لا لا لا. الاول راح بس ما فيه الا هذا النقص وتمه. ايوه. فقير ما تقدر. ما عندك فلوس؟ ايوه. اي. خلاص ما دام ما عندك فلوس. اها. فلا حاجة تذبح شاة. ماذا اعمل؟ تتوب الى الله عز وجل ويكفي. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ. انا في رمضان افطرت متعمدة علشان ابغى اروح للعمرة. اكلت عشان اكل حبوب عشان تمنع الدورة وافطرت متعمدة لاني نسيت حبة. شو صار حكم؟ افطرت قبل ان تخرجي من بلدك؟ اي. هذا لا يجوز. علشان انسى في وقت الدورة. يعني انا حاجزتها. لكن اقول افطرتي وانت في بلدك. ايوة. هذا لا يجوز. المسافر لا يجوز له ان يفطر الا اذا خرج من البلد. فعليك الان ان تتوبي الى الله. ايوة. مما حصل واستغفر الله. وهذا اليوم الذي افطرتيه لا بد ان تقضيه. مش انا بس يعني ما في كفارة عليه او شيء. لا كفارة ما في كفارة. فيه كفارة التوبة. أيوة. والاستغفار. وأن لا تعود لمثل هذا. طيب شكرا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. مسيك بالخير. مساك الله بالخير. يا شيخ أحسن الله إليك أبغى أسألك سؤال. نعم. أنا أخذت عمرة قبل فترة. أي نعم. وأحرمنا وطفنا وسعينا وصلينا وحلينا الحرام. نعم. على أساس أننا نبغى نقيم 3 أيام. نعم. اللي حصل يا شيخ أني جامعت زوجتي. نعم. بعد حل الحرام. نعم. هل عليك ذلك شيء؟ ابدا ما في شيء. ما دام طفت وسعيت وقصرت. اي. خلاص يحل لك كل شيء. يحل لي كل شيء. نعم. وبالنسبه لطواف الوداع قالوا لي ما هو بلازم تحرم. طف لو بثيابك. صحيح. صحيح؟ اي نعم. شكرا يا شيخ. الله يبارك. كثر خيرك. مع السلامه. الله يسلمك. الو السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ عندي 3 أسئلة ممكن تجاوبنا عليهم. طيب السؤال الاول هل يجوز للرجل المحرم هل يجوز للرجل المحرم ان يلبس حزام على وسطه به مخيط؟ اي نعم. يجوز؟ اي نعم. السؤال الثاني اذا تجاوز الحاج او المعتمر الميقات ولم يحرم اقول اي نعم يجوز ان يلبس الحزام لو كان في خياط؟ يجوز. اي نعم. وكذلك الساعة اذا فيه حزام مخيط يجوز. وكذلك الحزام اذا كان مخيط يجوز. السؤال الثاني خل اقول لك. اي نعم. لان المخيط عند العلماء ايوه هو الثياب المعروفة هذه القميص ايوه والفنيلة وما اشبه ذلك هذا المخيط. اي نعم. ليس المخيط هو اللي فيه خياط. ايوه عرفت الان. اي نعم بارك الله فيك. نعم. السؤال الثاني. نعم. اذا تجاوز الحاج او المعتمر الميقات ولم يحرم فهل عليه ان يرجع ويحرم من الميقات ام يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة ام لا؟ يجب عليه ان يرجع من الميقات الى الميقات ويحرم منه. واذا لم يستطع ان يرجع احرم من مكانه. ايوه. وعليه فدية يذبحها في مكة ووزع الفقراء. يجوز. ها؟ اي يجوز يا ذلك. هذا تقول لنا ما يستطيع يروح للميقات. ما يستطيع يروح للميقات. اذا هذا ضرورة. ضرورة يذبح فيه. يحرم من مكانه. اي نعم. ويجبر هذا بدم. اي نعم. اي نعم. يذبحوا في مكة ويزرعوا الفقراء. السلام عليكم. عليكم الله يمسك الخير. صلى الله عليك. هنا مرة محرمة في رمضان. مرة ناوية من العمرة ومحرمة ولا يبتن بالعمرة وجت تجان وكبت عليها طيب. تقول يعني هو يعلقني شيء. وهي محرمة؟ وهي محرمة. الله الله ناوي تم الأمرة. محرمة ملبي تم الأمرة. كبت عليها الطين؟ هي الله الله. طيب لما كبت وخرته ولا لا؟ لا ما وخرته. ايه؟ يعني حرمت فيه. اعتبرت فيه. وهي ما تدري. وهي ما هي بسترت ان البنت كبت عليها طيب. بس تقول انها اني تحصرت. تقول هو يعلقني شيء. ها؟ تقول هو يعلقني شيء. اسألك. كبت الطيب عليها قبل الحرام ولا بعد؟ الطيب كبت عليها قبل تتمر وهي ناوية هاوية الحرام مرة. يعني نلبس بالأمر. نعم؟ ما بعد ناوية الحرام؟ إلا ناوية. ناوية الحرام ملبية. حكم ما لبت ولا قبلت لبت؟ إلا ملبية. ها؟ ملبية. ملبية؟ إي. وجتها بنت وكبتها السيارة. إي كبت البنت وكبت عليها طيب. ها؟ إي نعم. كبت عليها طيب. الواجب عليها؟ إي. هي كبت الطيب انها تغير ثيابه. ايه. ما غيرت ثيابه. ما غيرت ثيابه. ايه لكن ما تدري تعرف ما خالي. نعم. ليش ما غيرت ثيابه؟ ما غيرت ثياب الا ما غيرت ثيابه. اعتمرت فيها. ها؟ اعتمرت شحت وطارت فيها. سؤالي بارك الله فيك، ليش ما غيرت الثياب؟ الله ما ادري عن هذا. اذا كانت ما تدري. ايه. فلا عليها شيء. طيب شكرا. مع السلامه الله يطول عمرك. مع السلامه. بالنسبة للإسبال، الإسبال الإزار الطويل يعني التوب الطويل الإزار يعني بنطلون يعني ما يوازي الكعبين بخبال حضرتك بقى في وقت الصلاة بقوم برفعه كده برفعه يعني أكتر أعلى من الكعبين بحوالي 10 سنتي لازم أكون أيوة لازم أرفعه في وقت الصلاة بس وقت الصلاة غير وقت الصلاة غير وقت الصلاة كمان أي نعم طب. لأن ما أخر من الكعبين في النار يعني لازم كله يتوسط كله لازم يكون الكعبين فيما فوق. اي. يعني مواظب على صلاته والهدايا من الله. الحمد لله. يعني ممكن الان يعني حج ثاني مره مفروض عليه ولا يعني الفريضه العام الماضيه. يعني يوم الحج يعني. الاولات. ها؟ يوم الحج الاولات وهو يصلي. ايوه بس يصلي يترك الصلاه كثير. يعني بعد ما حج. ايوه. ترك الصلاه. ايوه. ثم الان تاب. اما الان يعني تاب خلاص يصلي دائما بسم الله اقول نعم حجه الاول صحيح حجه الاول صحيح ولا على شيء ما على شيء ما على شيء آه. يسأل الله الثبات محرم محرم يعني جزاك تذبح انت محرم اي نعم يجوز يجوز المحرم ان يذبح الشاة والدجاجة واحرم من جدة اي السنة الماضية يعني هل عليه كفارة ولا عليه شيء ولا ايش من هو رايح للحج هو من الرياض من الرياض نعم لا عليه فدية فدية فدية تربح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم في مكة. لأن الواجب إن الإنسان يحرم من الميقات. نعم. أي نعم. نعم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. يا فضيلة الشيخ. نعم. رجل مفرد بالحج. نعم. عليه عمرة. هل أدى العمرة من قبل؟ أدى العمرة مرات من قبل. الحمد لله يكفي الحج. يكفي الحج. نعم. حياك الله. الله يحييك. شكرا. ممكن الحرمة تتغطى بالحج إن شاء الله. أي نعم. ها؟ اي لازم مسموح لازم تتغطى في الحج اذا كان تطوف وتسعى اما في الخيمة اي نعم خيمة ما تغطي وجهها اي نعم اذا كانت في الخيمة ما تغطي وجهها نعم اذا كان خارج طواف وسعي او رمي جمرات لا تغطي وجهها تتغطى ها؟ اي نعم زي يا شيخ اذا طفل يوم العيد طفل ولا استعين عليه الدم حجكم تمتع ولا قران ولا افراد؟ حجنا تمتع. تمتع؟ اي نعم. لا لازم تسعون. يعني يوم العيد اطوف واسعى. اي نعم. لان المتمتع عليه طوافين وسعيين. طواف وسعي. طواف وسعي للعمره وطواف وسعي للحج. اذا صار حلال الدم مثلا. لا الدم يوزع في مكه. في مكه يعني مش من عرفه. لا عرفه خارج الحرم. يعني في مكه ان شاء الله. اي نعم. زين يا شيخ احنا طالعين من حمله. ها؟ احنا طالعين مع شركة محملة. ايه. يقولون تقدر تعطينا فلوس من هنا حق الضحية. ايه. ولا الضحي من هناك. لا احسن لا الضحي اللي هناك. ها؟ هناك ان شاء الله. احسن الضحي في مكة. نعطي فلوس هنا. لا تعطيهم فلوس. لا تعطيهم. ايه مو جايز. لا ما تجي يمكن يذبحونا قبل اصلهم مكة. ايه. طيب انا سمعت يقول زي الخريجي مدري الراحي. نعم. سمعت تقول ان الراجح ياخذ فلوس ويضحي الراجح لا باس الراجح اعطوه الراجح معليش اي نعم